فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن محمدًا عبد الله وخليله ورسوله أرسله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وعد الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته ومن سار على هديهم واختفى أثرهم، وبعد. فنحن في كتاب العمدة الإمام الموفق محمد بن قدامة رحمة الله عليه، وأظن وقفنا على المحاربين أو تجاوزناها، ها؟ شهاد والله صعبة. إذن الجهاد، وهو من أعظم شعائر الإسلام، وهو في حديث معاذ رضي الله عنه لما بين له رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، قال: وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. يعني أن أمر الجهاد في ذروة سنام الإسلام، لا شك أن بالجهاد في سبيل الله ينتصر الإسلام وتنتشر الدعوة وتبلغ آفاق الأرض. يقول الموفق في العمدة: كتاب الجهاد وهو فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. ومن المعلوم أن فروض الكفاية تجب على المسلمين كلهم، فإذا قام بها بعضهم وقام بالغرض لم يأثم البقية. وإذا تقاعد المسلمون عن الجهاد مع قدرتهم على القيام به كانوا آثمين جميعا. وهو فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. ويتعين فرقا بين فرض العين وفرض الكفاية، ويتعين على من حضر الصف أو حصر العدو بلده. في هذه الحالة يكون الجهاد فرض عين على من اتصف بهذه الصفة، إذا حضر في صف القتال. النبي ذكر أن من أعظم الكبائر التولي يوم الزحف، أن ينصرف الواحد من ميدان الجهاد عندما يتصاف المسلمون مع أعدائهم، الذي ينصرف عن ذلك الموقف بعد أن كان فيه يكون ارتكب كبيرة من أكبر الكبائر، إلا إذا كان إنما تحول من موضع ليشترك في موضع آخر في نفس الجهاد. كذلك إذا حصر العدو البلد صار الجهاد واجبا على كل من في البلد من المسلمين، ولا يعذر أحد. لو لزم الأمر أن يترك كل أحد عمله الخاص به يتولى المشاركة في هذا العمل المهم. أمر الجهاد وفضله، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن في الجنة منازل للشهداء ما بين كل منزلة أخرى أبعد مما بين السماء والأرض، أعدها الله جل وعلا للمجاهدين في سبيله. ويعلم النبي أصحابه العمل الذي إذا فعلوه كانوا مسلمين وإذا حققوه دخلوا الجنة. فقال أحد المستمعين من الصحابة: بخ بخ، يعني إن هذا أمر حسن جميل. فقال له النبي: يعجبك؟ قال: نعم. قال: إن في الجنة 100 درجة ما بين كل درجة وأخرى أبعد مما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين. يعني تتفاوت درجات المجاهدين في منازلهم، منهم من يكون في أعلى درجات المجاهدين ومنهم يكون دون ذلك، لكن هذه الدرجات ما بين كل درجة وأخرى أبعد مما بين السماء والأرض. يقول هنا: ولا يجب إلا الجهاد، ما يجب إلا على حر يعني غير مملوك، ذكر بالغ عاقل مستطيع. المريض والعاجز، شخص لا يقدر على حمل سلاح، ولا يقدر أيضا على التفوق في رأي ينفع، فلا يكون لا يجب عليه شيء من ذلك، لأن الله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها. قال: ولا يجب إلا على ذكر حر بالغ عاقل. البلوغ للجهاد في سبيل الله هو البلوغ الذي يكون معه التكليف. إذا أكمل 15 سنة صار قادرا على حمل الجهاد. ولذلك بعض الصحابة عرض على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في 14 من عمره، ثم عرض في المناسبة الأخرى وهو بن 15، فأجازه صلى الله عليه وسلم، وكان يمنع من يقل عن ذلك. قال: والجهاد أفضل التطوع، لقول أبي هريرة رضي الله عنه: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله. قال: ثم أي، يعني السائل؟ قال: الجهاد في سبيل الله، ثم حج مبرور. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سئل النبي عليه الصلاة والسلام: أي الناس أفضل؟ قال: رجل يجاهد في سبيل الله بماله ونفسه. الإنسان يمكن أن يجاهد بالمال، إما أن يكون غير قادر على مقارعة الأبطال ومصافة المحاربين، والناس تختلف قواهم العقلية أيضا كما تختلف قواهم البدنية. فمن لم يستطع أن يجاهد بنفسه وكان بإمكانه أن يجاهد بماله يجهز غازيا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله. لما غاب أهل ولي أمرهم غضى حوائجهم وحماهم من الشرور، ومن خلف غازيا في أهله فقد غزا. وغزو البحر أفضل من غزو البر، لأن البحر يكون الخطر فيه أكثر، لأن عامة الناس قادرون على أن يسيروا مشيا في الأرض، لكن البحر لا يستطيع أن يتحول من مكان إلى مكان، أو من مكانه إذا وقع فيه إلا من كان يجيد ركوب البحر. وغزو البحر أفضل من غزو البر. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر زار بعض ذويه ثم توسد ونام ثم استيقظ يضحك فقالت ربة المنزل وهي من محارمه صلى الله عليه وسلم: ما الذي أضحكك أضحك الله سنك يا رسول الله؟ قال: رأيت ناسا من أمتي يركبون ثبج البحر كالملوك على الأسرة مجاهدين في سبيل الله. فقالت له: ادعو الله يجعلني منهم. قال لها: أنت منهم. ثم نام نومة ثانية فاستيقظ صلى الله عليه وسلم يضحك، فقص علي مثل هذه القصة، فقالت: ادعو الله يجعلني منهم. قال لها: أنت مع الأولين. ثم هي رضي الله عنها غزت مع زوجها ورادوا إلى جزيرة قبرص وسقطت عن دبتها وبغلتها فماتت رضي الله عنها، فكانت مجاهدة ماتت في جهاد. يقول هنا: ويغزى مع كل بر وفاجر. يعني لا يشترط للغزو أن يكون السلطان من الأتقياء العباد المتمسكين بأداء الواجبات ونوافل العبادات المتجنبين للمحرمات والمكروهات، بل يغزى مع كل قائد جهاد برا كان أو فاجرا، ويقاتل كل قوم يليهم من العدو، وتمام الرباط 40 يوما. فالجهاد ماضي إلى قيام الساعة، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، وإنما لما ضعف المسلمون وارتكبوا ما جعل دولهم تتفتت ويمزقها أعداؤهم أو يستولي عليهم أعداؤهم، مات أمر الجهاد وصار من الأمور التي تعرف بقراءة أخبار الجهاد عند المجاهدين، وهو في الحقيقة لم ينقطع، ولا بد أن يوجد له شيء في المستقبل. والنبي ذكر وقائع تكون في آخر الزمان بين المسلمين والكفار إلى عند خروج الدجال. وتمام الرباط 40 يوما. المرابط في سبيل الله، والرباط هو أن يكون الإنسان مرابطا في آخر بلد الإسلام في وجاه بلدان الكفار، حتى يكون عينا للمسلمين ومحذرا ومنذرا لهم أيضا من الأخطار. المرابط لو مات استمر له عمله وأجره بعد موته، ولذلك لما يذكر النبي بعض الأعمال التي كالرباط إنما يذكر كالرباط لعظيم فضلها. النبي ذكر من فضائل الأعمال أن الإنسان يسبغ الوضوء في الأيام الباردة مع برد برودة الماء، ويذهب إلى الصلاة في الليالي الباردة ولو كانت ظلمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. يعني ترى، يعني إذا لم يحصل لكم رباط في قتال فهذا نوع من الرباط. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رباط يوم في سبيل الله خير من 1000 يوم فيما سواه. يعني في 1000 يوم ليس فيها رباط. وقال: رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه. النبي لما ذكر القتال الجهاد واستعظم عظيم أجره، فقال النبي: أيستطيع أحدكم إذا خرج المجاهد للجهاد أن يصلي ويستمر في صلاته ولا يفتر، وأن يصوم فلا يفطر؟ لأن النبي قال: ليس مثل الجهاد شيء، يعني من الأعمال التطوعية. فقال: ومن يستطيع ذلك؟ قال: يعني هو ذاك، ليس عمل من التطوعات يفوق الجهاد في سبيل الله. لا أحد يستطيع أن يصوم الليل والنهار بدون فطر طول حياته، ولا أن يقوم لصلاة ما بين ركوع وقيام وركوع وسجود ما يفطر، ويصوم ولا يفطر حتى يعود المجاهد في سبيل الله. يقول أيضا: ومن مات مرابطا أجري له أجره إلى يوم القيامة ووقي من الفتان. يعني الفتان الذي يفتر الناس في قبورهم، من يموت في رباطه، والله يعلم المرابط. المرابط من رابط لتكون كلمة الله العليا وصل نفسه. قال: ولا يجاهد. لما ذكر هذه الفضائل بين حق الوالدين، قال: ولا يجاهد من أحد أبويه حي مسلم إلا بإذنه إلا أن يتعين عليه. يعني كان يهجم على البلد التي هو فيها، يهجم عليه الكفار، أو كأن يكون كلف بالذهاب ثم دخل في الصف، فلا بد أن يستمر إلا بإذنه. الرجل الذي جاء يريد أن يغزو يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال له النبي: أحي والداك أو أحدهما؟ قال: بل كلاهما. قال: فيهما فجاهد. يعني بر الوالدين إذا كان محتاجين إلى بر الولد يعدل أمر الجهاد في سبيل الله، وإن زادت حسنات المجاهد والدرجات. يقول: ولا يدخل من النساء في دار الحرب. النساء ليس لهن أمر في الجهاد، وليس هذا بخسا لحقوق النساء، ولكن الله جل وعلا ما فرض على كل أحد من الخلق إلا ما يلائمه. فالمرأة ليست كالرجل، لذلك امرأة عمران لما وضعت وكانت نذرت لله ما في بطنها، فلما وضعتها قالت: ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم ما وضعت، وليس الذكر كالأنثى. فالذكر يتحمل من الأمور ما لا تتحمله الأنثى. وإن صارت الدعاوى الفاسدة في عصرنا هذا وما سبقه بقليل، تقول عن النساء إنهن كالرجال، حتى ولو كانت ممكن أن تقوم بشيء كثير مما يقوم به الرجل، أو تقوم بكل ما يقوم به الرجل، هي لا تستطيع أن تسافر إلا مع محرم، وإذا ذهبت بدون محرم كانت عاصية. النبي يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. يقول: ولا يدخل من النساء في دار الحرب إلا امرأة طاعنة في السن لسقي الماء ومعالجة الجرحى، ولا يستعان بمشرك إلا عند الحاجة إليه. يعني لما يظهر الناس تصحبهم بعض النساء وأزواجهن أو أولادهن في نفس الجيش، لا يدخلن للقتال، وإنما يداوين الجريح إذا لم يجد من يداويه، ويسقين الظمآن، ومن لا يستطيع أن يخدم نفسه بشيء يقرب له طعامه. ثم قال ولا يستعان بمشرك إلا عند الحاجة إليه. النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج للقتال لحقه رجل قال أريد أن أقاتل معه، قال أتشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله؟ قال لا، قال لا أستعين بمشرك. فحرص الرجل، فلما لم يستجب رجع وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك محمد رسول الله، فذهب معهم. ثم هذا الرجل بإذن الله قتل في نفس المعركة. فقال النبي هذا أجر كثيرا وعمل قليلا، والله جل وعلا حكيم عليم. يقول لا يستعان بمشرك إلا عند الحاجة، لما يكون الناس في حاجة أن يستعين بمشرك وصاروا يأمنون خيانته وغدره جاز لهم أن يستعينوا به. قال ولا يجوز الجهاد إلا بإذن الأمير. الجهاد بسرايا تخرج وتجتمع وتذهب للقتال لا يجوز إلا بإذن الوالي. وأما إذا هجم عليهم العدو فكل إنسان يقدر على أن يجاهد لا يحتاج إلى أن يستأذن، بل يبذل جهده في الجهاد. قال إلا أن يفجعهم عدو يخافون كلبه أو تعرض فرصة يخافون فوتها، يعني وجدوا غرة من الأعداء فأحبوا أن يغتنموا فرصة. لا يقال انتظروا وتسألون ليؤذن لكم، إذا وثقوا بأن هذه الفرصة التي سنحت قد لا تسنح وأنهم لو استغلوها لفازوا بما يريدون من قهر الأعداء ونجاح أمرهم. قال وإذا دخلوا دار الحرب لم يجوز لأحد أن يخرج من العسكر لحالف أو احتطاب أو غيره إلا بإذن الأمير. دخلوا دار الحرب لا يقول كل واحد أنا حر أذهب حيث شئت أطلب ما أريد أحتطب لإيقاد النار أو للطبخ أو أطلب الحشيش لإعلاف الدابة، لا، لا بد من الرجوع، لا بد من الانضباط، أن يتقيد الجيش كله ما يخالف أمر قائده أو أميره، حتى لو رأوا أمرا يكون أنجح لهم عليهم أن يعرضوه على أمير تلك السرية. قال هنا ومن أخذ من دار الحرب ما له قيمة، يعني أحد المجاهدين أخذ من دار التي ذهبوا إليها للقتال شيئا من المال لم يجوز له أن يختص به. لا يقول هذا أنا الذي فزت به وأخذته ولو لم أخذه لم يتعرض له غيري، وإن لم تخف أن يفوت لا، لا يحل لك أن تستأثر بشيء إلا ما كان يؤكل في الحال. إذا وجد الطعام وهو محتاج إليه يريد أن يأكل جاز له الأكل، لكن ما يأخذه معه ليتموله. قال إلا الطعام والعلف، له أن يطعم دابته يعلفها لكن ليس له أن يأخذ علفا يحمله، فله أن يأخذ منه ما يحتاج إليه، يعني ما يحتاج إليه لأكله أو لإعلاف دابته. فإن باعه رد ثمنه في المغنم، يعني من أخذ شيئا قليلا أو كثيرا من الغنيمة لا يتموله، بل يجب عليه أن يدخله في المغنم، فإن فضل معه منه بعد رجوعه إلى بلده لزمه رده إلا أن يكون يسيرا. يعني أشكال الأشياء التي ردها لا يساوي شيء، إبرة أخذها أو خيطا مثلا، لكن لباس أو حذاء لا يأخذ شيء يمكن أن ينتفع به نفعا بين. يقول: ويجوز تبييت الكفار ورميهم بالمنجنيق وقتالهم قبل دعائهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم. يعني لا يشترط القتال قبل البدء به أن تعلمهم، ما دام أنك متهيئ أيها المقاتل في الجيش الذي تقوده وأعداؤك متهيئون أيضا، أو أنه سبق أن دعوا إلى الإسلام فلم يستجيبوا، فيجوز لهم أن يهجم عليهم أو أن يبيتوا ولو لم يخبروا. لكن إذا أريد تبييتهم ينظر، إن سمع آذان عندهم لم يبيتوا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى على قوم ليلا نظر، إن سمع آذانا لم يبيتهم، وإن لم يسمع آذانا أغار عليهم. والمنجنيق هذا هو يشبه قاذفات المؤن الحربية، الرصاص وقاذف المدافع التي تقذف أفواه، كان هذا يرمى بالمنجنيق، آلة معدة بدائية في ذلك الوقت، في حجارة ضخمة تحط ما تقع عليه من مبانٍ أو غير ذلك، وتعتبر في ذلك الزمن من أقسى وسائل الحرب للبلد المحاصرة. النبي أغار على بني المصطلق وهم غارون وعلى مدسقة، لم يذكر يرسل لهم، لكن لأنهم علموا بالدعوة للإسلام وعلموا بقيام النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد وعلم بمجاهدته للأعداء. قال: ولا يقتل منهم صبي ولا مجنون ولا امرأة ولا راهب ولا شيخ فان ولا زمن، يعني شخص عاجز أشبه ما يكون بالفاني، إما مريض ولا هزيل هزال لا يستطيع معه أن يقوم بأعمال. ولا زمن ولا أعمى ولا من لا رأي له ولا من لا رأي لهم إلا أن يقاتلوا، ويخير الإمام في أسارى الرجال بين القتل والاسترقاق والفداء والمن، ولا يختار إلا الأصلح. يعني ليس الإمام مخير لمجرد الرغبة، لا، ينظر إذا كان الأصلح أن يقتل المقاتلة فعليه أن يقتل، إذا كان الأصلح أن يأخذ فداء عليهم فعليه أن يأخذ الفداء، إذا كان الأصلح أن يطلق هؤلاء ليكون إطلاقهم سبباً في انكفاف شر الآخرين عنه. المهم أن الإمام ينظر للمصلحة التي تعود على المسلمين لا على الرغبات الشخصية. قال هنا: والمن ولا يختار إلا الأصلح للمسلمين، فإن استرقهم أو فاداهم بمال فهم غنيمة. إن أخذ الرجال وجعلهم عبيدا رقيقا فهم مال، يبيعهم بيع أو يستخدمهم في الأعمال التي يريد أن يمتهنوها، لأنهم صاروا مملوكين لهذه الدولة، لهذا الجيش. وإن استرقهم أو فادهم بمال فهو غنيمة، يعني إن فاداهم بمال أخذ عليهم فداء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في أسرى بدر، طلب عليهم الفداء. فالمال الذي يأتي منهم أو إن استرقهم فباعهم رقيقا فهم كلهم فهم غنيمة. ثم ذكر الآن ما يفعله الغانمون المنتصرون. قال: لا يفرق في السبي بين ذوي رحم محرم إلا أن يكونوا بالغين. إذا استرق الجيش رجال ونساء لا يفرق بين امرأة وولدها وبين رجل وولده الصغير، فلا يحل التفريق بين الاثنين اللذين بقاؤهما مجتمعين نفع لهما غين، لكنهم يبقون رقيق. كذلك لو كانوا مملوكين ويريد أن يبيعهم الآخر لا يبيع هذا الولد ويترك أمه أو أباه ما باعه. يقول هنا: ومن اشترى منهم على أنه ذو رحم فبان خلافه رد الفضل الذي فيه بالتفريق. وأن أعطي شيئا، من أعطى شيئا يستعين به في غزوه فإذا رجع فله ما فضل. يعني إنسان أعطي مبالغ مالية ليغزو بها من أجل الطعام ومن أجل المركوب ومن أجل كذا إلى آخره، لا يجعل هذه المبالغ التي أخذها كأنها هبة خاصة، لا، هي من أجل الجهاد، فما أنفق في الجهاد فذهب بسبيله وما بقي فيرد للجهة المانحة أو للدولة والجيش اللي فيها. قال: ومن أعطى شيئا يستعين به في غزوه فإذا رجع فله ما فضل. يعني شخص أعطى أحد، لأن هذه ما هي أعطي شيء، لا، أعطى هو شيئا، فما فضل عن المجاهد يرده إلى صاحبه، وإن قال باذله هو لك جاز. قال: إلا أن يكون لم يعطى لغزاة بعينها فيرد الفضل في الغزو. وإن حمل على فرس في سبيل الله فهي له إذا رجع، إلا أن يجعلها إلا أن يجعل حبيسا. يعني إذا تصدق إنسان بفرس للجهاد في سبيل الله وجعلها حبيس سبيل وقف لا يحلها أن يمتلكها. ولذلك لما أعطى عمر رضي الله عنه شخصا فرسا ليستعين في الجهاد فسيبه صاحبه، فرآه يباع برخص، فأراد أن يشتريه عمر رضي الله عنه، أتى للنبي أخبره، قال: لا تشتره ولو بدرهم، يعني كان أخرجته لوجه الله فلا تسترد. يقول: ما أخذ من مال المسلمين من أموال المسلمين رد إليهم. يعني إذا كان المحاربون من الكفار أخذوا مالا للمسلمين في حربهم ثم غلب الكفار فيرد لكل إنسان ماله، يقول: ما أخذ من أموال المسلمين رد إليهم إذا علم صاحبه قبل القسمة. لما انتصر الجيش وجد المال وبعض الناس له مال قد أخذه الكفار قبل هزيمتهم ويعرف ماله، يعطى كل شخص ماله من حق معروف العين، وإن قسم قبل علمه أخذه بثمنه الذي حسي به على آخذه، يعني لا صاحب الحق لا يفوت عليه حقه، بثمن الذي حسب به على آخذه. وإن أخذه أحد الرعية بثمن فلصاحبه أخذه بثمنه، الذي اشتراه بمبلغ للشخص الذي تبين أنه حقه ولا يستطيع ولكن يريده، إذا يأخذه منه بثمن يدفع له الثمن حتى لا يخسره، ودافع الثمن يرجع إلى الجيش في أخذ ما بذل. وإن أخذه بغير شيء رده. ومن اشترى أسيرا من العدو فعلى الأسير أداء ما اشتراه به، يعني مسلم وباعه الأعداء لما استولوا عليه باعوه، واشترى شخص منهم، فالأسير ما يبقى رقيق وهو مسلم، لكن الذي اشتراه فعلى الأسير أداء ما اشتراه به، يعني هذا الأسير الذي اشتري وعرفه صاحبه أهله أنه ابنهم مسلم لا يتحقق عليه الرق، عليهم أن يدفعوا للمشتري هذا الذي تملكه بالشراء ظن أنه مملوك، عليهم أن يعطوه ما بذله في الشراء. أين نبي نقف على الأمثال؟ نبي نعيد على القراءة فيما ذكره الشارح رحمة الله عليهم جميعا، لكن طويل بالخلال. يمكن هالليلة هذه تكون آخر الليالي في الفترة هذه، لأن أبهني واحد قال ساعة ما يبقى الأسبوع واحد ثم يبدأ الناس في امتحانات أولادهم ونحو ذلك. يقول هنا في بداية هذا الكتاب، يقول هنا لما ذكر الجهاد قال هو فرض عين الآخرة، قال ومعنى فرض الكفاية إذا لم يقم به يقوم به من يكفي أثم الناس كلهم، فإن قام به من يكفي سقط عن سائر الناس. يعني لو قامت فئة بالجهاد في سبيل الله وصار المسلمون في أي جهة لا يخافون عدوا يهجم عليهم، وإنما المسلمون ظاهرون متجمعون، ما صار على البقية إثم. ومعنى وإن قام به من يكفي سقط، فالخطاب في ابتدائه يتناول الجميع، فرض كفاية، لكن ما هم ليست الكفاية محددة الاسم ولا النوع ولا البلد، لا، فرض كفاية على أي قسم أمكنه أن يقوم بهذا الفرض لا يبقى الباقون في إثم، وإنما يسقط بفعل البعض وهو في الابتداء كفرض الأعيان، ثم يختلفان، يعني يختلف فرض الكفاية وفرض الأعيان في أن فرض الأعيان لا يسقط عن واحد من فعل غيره، وفرض الكفاية بخلافه. فرض العين يعني هذه البلد التي هجم عليها وعلى كل قادر أن يقوم بالجهاد، لا يقول إذا انتصر البقية أنا لست آثم عندما تركتهم، لا، يمكن لو دخلت معهم انتصروا بوقت أسرع، لو دخلت معهم لقل الفتح في بعضكم. قال وهو كفرض العين، ثم يختلفان إلى آخره. وفرض الكفاية إذا قيم به سقط عن البقية، والجهاد كفاية في قول عامة العلماء لقوله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى. وهذا يدل على أن القاعدين غير مأثومين مع جهاد غيرهم، يعني هذا فيما يتعلق فرض الكفاية، ما دام قام جيش يؤدي الغرض الذين لم يخرجوا معهم في فرض كفاية لا شيء عليهم. قال: مسألة: ويتعين على من حضر الصف أو حصر العدو بلده، لقوله سبحانه: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. فالمسألة: ولا يجب إلا على ذكر حر بالغ عاقل مستطيع، وذلك أنه يشترط لوجوب الجهاد شروط، أحدها أن يكون ذكرا، أما النساء فلا يجب عليهن، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ فقال: جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. أخرجها الإمام أحمد بهذا اللفظ وابن ماجه والدارقطني كلهم من حديث عائشة، وكذا رواه بهذا السياق ابن خزيمة كما في الترغيب والترهيب، وأصله في البخاري والبيهقي وأحمد. ولأنها ليست من أهل، أي المرأة ليست من أهل القتال إضعفها وخورها إضعف، ولذلك لا يسهم لها، يعني لما تكون حضرت القتال ثم فاز الناس بالغنيمة، الفارس له سهمان والراجل له سهم، لكن المرأة تعطى عطية لكنها لا تكون عن طريق المساهمة. والثاني الحرية، فلا يجب على العبد، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع الحر على الإسلام والجهاد، ويبايع العبد على الإسلام دون الجهاد. والصحيح أن أخرجه النسائي في الكبرى من حديث جابر أن عبدا قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فبايعه على الجهاد والإسلام، فقدم صاحبه فأخبره أنه مملوك، فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم منه بعبدين، فكان بعد ذلك إذا أتاه من لا يعرفه ليبايع سأله: أحر هو أم عبد؟ فإن قال حر بايعه على الإسلام والجهاد، وإن قال مملوك بايعه على الإسلام دون الجهاد، ورجاله رجال المسلم. قال: ولأنه عبادة تتعلق بقطع مسافة فلم تجب على العبد، لأن العبد مملوك المنافع، فلا يمكن أن يلزم بشيء إلا برضا مالكه. الثالث البلوغ، فلا يجب على صبي، لأن الصبي ضعيف البنية، وقد روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني في المقاتلة، في يوم أحد وفي يوم الأحزاب أجازه بعدها بسنة، قال: لأنه لا يتأتى من. الرابع العقل، فلا يجب على مجنون، لأنه لا يتأتى منه الجهاد فهو كالطفل في ذلك، كما في حديث رفع القلم عن 3 ومن هم المجنون. الشرط الخامس الاستطاعة المستطيع، وهو أن يكون صحيحا في بدنه قادرا على النفقة، فأما الأعمى والأعرج والمريض فلا يجب عليهم جهاد، لأن العمى عذر لا يخفى، وأما العرج فإن كان كثيرا منع، وإن كان يسيرا منع، وإن كان يسيرا لم يمنع، والمرض كذلك، وذلك لقوله: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، يعني في ترك الجهاد. وأما النفقة فتشترط في الاستطاعة. لقوله سبحانه: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. ولأن الجهاد لا يمكن إلا بآلة فتعتبر القدرة عليها، وقال الله سبحانه: ولا على الذين إذا ما أتوك قلت لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، يعني ما دامت أنهم لا يجدون مركبا لا يلزمهم، وهذا فيما إذا كانت المسافة تحتاج إلى ركوب فلا بد من الرهن مسألة. والجهاد أفضل التطوع، لقول أبي هريرة رضي الله عنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، قال إيمان بالله ورسوله، قال ثم أي، قال الجهاد في سبيل الله ثم حج مبرور. والحديث رواه البخاري ومسلم والنسائي والترمذي والدارمي كلهم من حديث أبي هريرة. وعن أبي سعيد قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل، قال رجل يجاهد في سبيل الله بماله ونفسه، أخرجه البخاري من طرق ومسلم وأبو داود والنسائي والإمام أحمد كلهم من حديث أبي سعيد الخدري، وأخرجه الدارمي من حديث ابن عباس وصدره ألا أخبركم بخير الناس مسألة. وغزو البحر أفضل من غزو البر لما روي عن أنس رضي الله عنه قال نام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ، نام في بيت جدة أنس ثم استيقظ وهو يضحك، فقالت أم حرام ما يضحكك يا رسول الله، قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوك على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة، متفق عليه. وروى أبو داود عن أم حرام عن النبي قال المائد في البحر الذي يصيبه القي له أجر شهيد، يعني بعض الناس إذا صار الموج يقلب السفينة تضطرد يكون عنده اضطراب في فكره ورأسه وكذا، فيحصل عنده غثيان وتطريش، فيبين النبي صلى الله عليه وسلم أن مثل هذا في مثل هذه المواقف مما يعظم به الأجر. وروى ابن ماجة عن أبي أمامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شهيد البحر مثل الشهيد مثل شهيدي البر، والمائد في البحر كالمتشحط في دمه في البر، وما بين الموجتين كقاطع الدنيا في طاعة الله، الله أعلم بهذا الحديث. وإن الله تعالى وكل ملك الموت بقبض الأرواح إلا شهيد البحر فإنه يتولى قبض أرواحهم، ويغفر للشهيد البر الذنوب كلها إلا الدين، ويغفر للشهيد البحر الذنوب والدين، الله أعلم في الحديث هذا. قال حديث ضعيف، أخرجه ابن ماجة عن قيس بن محمد الكندي عن عفير بن معدان الشامي عن سليم أو سليم ابن عامر عن أبي أمامة قال البوصيري في زوائد الكتب يعتبر حديثه من غير روايته عن عفير بن معدان انتهى، وبه أعله البوصيري في الزوائد. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه عفير بن معدان ضعيف الحديث. على كل حال هذا النبي صلى الله عليه وسلم يغني عن هذا الحديث الحديث الآخر، وليس في هذا الاستثناء. الحديث الآخر الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أرأيت إن أنا قاتلت في سبيل الله حتى قتلت أتكفر عني خطاياي؟ قال النبي نعم. فلما أقفر الرجل فرح بهذا الأمر نادى قال كيف قلت؟ قال أقول إن أنا جاهدت في سبيل الله صادرا محتسبا حتى قتلت أتكفر عني خطاياي؟ قال نعم إلا الدين، فإنه أخبرني به جبريل آنفا، يعني الدين لا يكفره الجهاد، وإنما يبقى أمره إن شاء الله جل وعلا قضى عنك وأرضى غريمك، وإن لم يشاء يؤخذ من حسنات المدين وتعطى للدائن، وإن فنيت حسنات المدين ولم ينتهي ما وجب عليه يؤخذ من سيئات الغرماء ويطرح عليه. يقول لأن الغازي في البحر أعظم خطرا ومشقة، فإنه بين خطر العدو وخطر الغرق، ولا يتمكن من الفرار إلا مع أصحابه، فكان أفضل من غيره. لكن الصحيح هذا الحديث، يعني ذكر علماء ما فيه من العلة. مسألة: ويغزى مع كل بر وفاجر، يعني مع كل إمام، سواء كان إماما عادلا تقيا ورعا، المهم أنه مسلم، لما روى أبو داود بإسناده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاجرا. هذا حديث فيه ضعف، رواه أبو داود والدارقطني والبيهقي كلهم من حديث أبي هريرة، وقال الدارقطني مكحول لم يسمع من أبي هريرة، ومن دونه ثقات. وذكر له الدارقطني طرقا أخرى، أحدها حديث علي، وقال عقب ذلك: ليس فيها شيء يثبت. قال ابن حجر في التلخيص: حديث أبي هريرة منقطع، وورد من حديث علي وفيه الحارث الأعور، ورد من حديث واثلة وأبي الدرداء، وطرقه كلها واهية جدا. قال العقيلي والبيهقي: ليس فيها شيء يثبت. ونقل ابن الجوزي عن أحمد، وقد سئل عنه فقال: ما سمعنا بهذا، يعني هذا الحديث لم يصح. مسألة: يقاتل كل قوم من يليهم من العدو، لقول الله تعالى: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، ولأن الأقرب أكثر ضررا، وفي مقاتلته دفع ضرره عن المقاتل وعمن وراءه، والاشتغال بالبعيد عنه يمكنه من انتهاز الفرصة. يعني إذا ذهب المسلمون يقاتلون الكفار البعيدين وتركوا من هم قريبون من بلادهم، مكنوا هذا القريب لانشغالهم بقتال غيره. يقول هنا: وتمام الرباط 40 يوما. الرباط الإقامة بالثغر، يعني في البلد التي تكون بجانب الأعداء في آخر المسلمين، مقويا الرباط لإقامة الإقامة في الثغر مقويا المسلمين على الكفار. والثغر كل مكان يخيف أهله العدو ويخافونه. وروى أبو داود بإسناده عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم في سبيل الله خير من 1000 يوم فيما سواه من المنازل. حديث هذا حديث صحيح رواه النسائي والدارمي، وأخرج البخاري بنحوه، والترمذي وابن ماجه الأخر. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كل ميت يختم على عمله إلا المرابط، يعني من مات وهو في الرباط يستمر عمله واصلا إليه ولو كان قد مات، فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة، ويأمن فتان القبر. حديث صحيح أخرجه أبو داود عن فضالة، وكذا الترمذي، وقال حديث حسن صحيح واللفظ لأبي داود، وأخرج بنحو النسائي من حديث سلمان الخير، وكذا البيهقي وأحمد ومسلم من حديث عقبة بن عامر، أخرجه الدارمي، ومن حديث أبي هريرة أخرجه ابن ماجه، وقال البوصيري في الزوائد: إسناده صحيح، هذا الحديث بمجموع طرقه يرقى إلى درجة الصحيح. وعن سلمان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط ليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامة، فإن مات أجري له عليه عمله، يعني إذا مات في الرباط أجري عليه عمله الذي كان يعمل، وأجري عليه رزقه وآمن من الفتان، أخرجه الإمام المسلم. وإذا ثبت هذا فإن تمام الرباط 40 يوما. كذلك قال ابن عمر وأبو هريرة، وراى أبو الشيخ بإسناده عن النبي قال: تمام الرباط 40 يوما، لكنه عن النبي ضعيف. وروى سعيد بن منصور في سننه عن أبي هريرة قال: رباط يوم في سبيل الله أحب إلي من أن أوافق ليلة القدر في أحد المسجدين، مسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن رابط 40 يوما فقد استكمل الرباط. وروى نافع عن ابن عمر أنه قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الرباط فقال له: كم رابطت؟ قال: 30 يوما. قال: عزمت عليك إلا رجعت حتى تتمها 40 يوما، ولو رابط أكثر من ذلك أو قتل فله ثواب ما عمل. مسألة. ولا يجاهد من أحد أبويه مسلم إلا بإذنه، لا يجوز للولد أن يذهب إذا كان هناك جهاد في أي بلد إسلامي، لا يجوز له أن يذهب للجهاد في ذلك البلد إلا بإذن والديه. ثم إذا فرض أنهما أذن ليتأكد عن ذلك البلد الذي فيه جهاد، هل هو جهاد إسلامي حقيقة؟ لأن الجهاد الإسلامي أن يكون لتكون كلمة الله هي العليا. أما أن يجاهد أهل ذلك البلد ليطرد الكفار عن بلدهم لا لإعلاء كلمة الله، هذا يسمى قتال جهاد وطني. لكن إذا أريد هؤلاء أرادهم الكفار لأنهم على الإسلام ولا يريدون الإسلام، يكون القتال ضد الكفار في تلك الحالة جهادا. يقول: فإن أذن فجاهد وإلا فبرهما، يعني بره مولى. رواهن أبو داود: ولأن بر الوالدين فرض عين والجهاد فرض كفاية، وفرض العين مقدم على فرض الكفاية. لكن لو كان للشخص 10 أولاد وعنده 9 وأحدهم بيجاهد لكن الأب خايف عليهم، هل يكون حكم من يمنع لأجل البر؟ لا، كونه يخاف عليه فقط غير كونه سوف يحتاج إليه. يقول: وعن أبي سعيد أن رجلا هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لك باليمن يا أحد؟ قال: نعم أبواي. قال: هل أذنا لك؟ قال: لا. قال: أرجع إليه، ارجع فاستأذنهما، فإن أذنا لك فجاهد وإلا فبرهما. أخرجه أبو داود والحاكم والإمام أحمد كلهم من حديث أبي سعيد، والصحابة الحاكم وتعقب أبو داود بقوله: دراج واهي، والحديث بهذا اللفظ مداره على دراج وهم ضعيف. لكن النبي قال للآخر فيهما فجاهد وهو في الصحيح. يقول: ولأن بر الوالدين فرض عين والجهاد فرض كفاية، فإن كان أبوه غير مسلمين فلا إذن لهما. إذا كان أبوه الشخص كفار فلا يحتاج إلى إذنهما. أو فرض أن أبويه كان على مذهب بدعي، كان يكون الأبوان شيعة 12 أو من الطائفة الإسماعيلية أو النصيرية الذين الآن يصبون أنواع الأذى على السوريين، هذا لا كرامة لهم إذا كان الولد مسلما مؤمنا. يقول: لأن كثيرا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يجاهدون وآباءهم مشركون لا يستأذنونهم، من هؤلاء أبو بكر الصديق وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة، وكان يوم بدر مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبوه رئيس المشركين، قتل ببدر، وأبو عبيدة قتل آباه في الجهاد، فأنزل الله: لا تجد قوم يؤمنون بالله. يعني الذين يؤمنون بالله لا يوالون غير أهل الإيمان. مسألة: إلا أن يتعين عليه الجهاد فلا إذن لهما. لا يستأذن والديه إذا كان الجهاد متعين، لأنه صار فرض عين، كان يكون البلد هجم عليها أو كلفه الإمام بالقتال. وكذلك كل من وجب، كل ما وجب من الحج والصلاة في الجماعة والسفر للعلم الواجب، يعني كل واجب عيني لا يحتاج إلى أن يستأذن الإنسان والديه فيه. يعني شخص لم يحج حج الفرض وجد فرصة لأن يحج حج الفريضة، فيقول والده لا تحج نحتاج إليك، لا، الحج أحد أركان الإسلام. يقول: ولا يدخل النساء من النساء الحرب إلا امرأة طاعنة في السن لسقي الماء ومعالجة الجرحى، ويكره دخول النساء الشواب أرض العدو لأنهن لسن من أهل القتال لاستيلاء الخبر على النساء والجبن عليهن، ولا يؤمن ظفر العدو بهن فيستحل منهن ما يحرم ما حرم الله. فأما المرأة الطائنة في السن إذا كان فيها نفع مثل سقي الماء وعلاج الجرحى فلا بأس، فقد قال أنس رضي الله عنه: إذ كان رضي الله، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوة معها من الأنصار يسقين الماء ويداوين الجرحى. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، ورواه مسلم وأبو داود والترمذي كلهم من حديث أنس. وقالت الربيع رضي الله عنها: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لسقي الماء ومعالجة الجرحى. والحديث هذا أخرجه البخاري والإمام أحمد من حديث الربيع بنت معوض رضي الله عنها. ويجوز للأمير أن يستصحب معه المرأة الواحدة عنده للحاجة، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج معه بالمرأة الواحدة من النساء، ولا يرخص لسائر الرعية لئلا يفضي إلى ما ذكر من الضرر. مسألة: ولا يستعان بمشرك إلا عند الحاجة إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا لا نستعين بمشرك، حديث أخرجه ابن ماجه وهو حديث صحيح. ولأنه لا يؤمن أن يدخل على المسلمين ضررا فأشبه المرجف والمخذل. وقد روى الإمام أحمد عن خبيب بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد غزوا أنا ورجل من قومي ولم نسلم، فقلنا: إنا نستحي أن يشهد قومنا مشهدا لا نشهده معهم. قال: وأسلمتما؟ قلنا: لا. قال: لا، إنا لا نستعين بالمشرك على المشركين. قال: فأسلمنا وشهدنا معه. يقول: أخرجه الإمام أحمد والحاكم والبيهقي كلهم من حديث خبيب بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده، وصححه الحاكم وسكت عن ذلك، وهو حديث صحيح بالجملة. وروت عائشة رضي الله عنها قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر فأدركه رجل من المشركين كان يذكر منه جرأة ونجدة، فسر المسلمون به فقال: يا رسول الله، جئت لأتبعك وأصيب معك، يعني يصيب تيحصل شيء من الغنيمة، وأصيب لأشهد وأصيب معك. فقال صلى الله عليه وسلم: أمؤمن بالله ورسوله؟ أتؤمن بالله؟ قال: لا. قال: أرجع، فلن أستعين بمشرك فلن أستطيع بمشرك على مشرك. ورواه الجوزجاني، وفيه قالت: ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالبيداء أدركه ذلك الرجل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتؤمن بالله وبرسوله؟ قال: نعم. قال: فانطلق. حديث أخرجه الإمام مسلم بهذا اللفظ وأتم منه، وكذا البيهقي، وكما أخرجه أبو داود والترمذي والدارمي باختصار كلهم من حديث عائشة، وله شاهد من حديث أبي حميد وآخره: قل لهم فليرجعوا فإنا لا نستطيع لا نستعين بالمشركين. أخرجه البيهقي. قال: مسألة إلا عند الحاجة إليه، وعن أحمد ما يدل على ذلك، فقد خرج صفوان بن أمية مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين وهو مشرك وأسهم له. وروى الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بناس من اليهود في حربه وأسهم لهم، رواه سعيد في سننه. هذا إذا غزا مع الإمام بإذنه، وهي إحدى الروايتين، وعنه لا يسهم له ولكن يرضخ له لأنه ليس من أهل الجهاد أشبه العبد، ولا يجوز الجهاد إلا بإذن الأمير. نؤجل هذا إن شاء الله تعالى، وهذه الليلة هي آخر دروس في هذا الوقت القريب، ونسأل الله أن يمكننا جميعا من الاجتماع بعد ذلك، إنه مجيب الدعاء، صلى الله على نبينا محمد. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.